أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الرابع من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفضل. فصل في بيان أركان التيمم. يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به تقطن، عند قوله ما يداوى به تقطن الأرمني، تقطن الأرمني إذا سحق لوصول للتراب عليه، والبطحاء وهو تراب بمنزل الماء يعني في مخرج الماء ومجرى الماء، فيه بقاف حصى يعني حصى بسيط صغير، فالسلخ فقط إذا لم يعله الملح، لأن الملح مش تراب، إذا لم يعله الملح. نعم. وبغم فيه غبار لا بمعدن وسحاقة خجث ومختلط بدقيق ونحوه. نعم. وقيل إن قل الخليط جاز. القاعدة الحكم لما غلط. القاعدة المعروفة الحكم لما غلط، لكن تفسيره بقيل فهذا من أمر المحدثين كما تعلمونه. فإذا قال قيل أو روي في الحديث فهذه صيغة تمرير، هذه صيغة قضائية. والمذهب الجماعي ولما تصف المذهب كثير قال ان هذا القول عندهم مش مالهم. طيب. نعم. ولا بمستعمل على الصحيح. نعم رحمه الله. ليش مستعمل؟ لانه يشترط في اضطراب الاطلاق. الاضطراب المستعمل زي المال المستعمل، قال لا هذا غير اضطراب مستعمل. نعم. وهو ما بقي لعضوه وكذا ما تناثر في الاصح. نعم. ويشترطوا قصده فلو كفت ريح عليه فرتبه ونوى لم يجده ولو يمنى بجده جاز. وقيل يشترط عضو وكانه نقل التراب فلو نقل من وجه الى يد او عجز كفى بالاصح. ونية السباحة بالصلاة لا رفع حدث، ومن هو فرض التيمم لم يثبت الاصح حكمه. قال ولو نوى فرض التيمم لم يثبت الاصح. ليش؟ قال لان التيمم ليس مقصودا في نفسه، لان التيمم ليس مقصودا في نفسه، وانما يؤتى به عن ضروره فلا يجعل مقصودا بخلاف الوجوب، فلا يجعل مقصودا بخلاف الوجوب. نعم. ويجب قرنها بالنقل، بالنقل ويجب قرنها بالنقل، بنقل التراب. ويجب قرنها بالنقل وكذا استدامتها الى مدح شيء من الوجب على الصحيح. والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما، اي عند الضرب وعند النقل الى الوجه او الكفين. والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وان عجبت يعني غابت عن ذهنه، وان عجبت بينهما. وهذا هو المعتمد زينية التي ذكرناها في الوضوء اختبر فيه. نعم. فإن نوى فرضا ونفلا فيها أو فرضا فله النفل على المذهب، لأن اكتب لأن النوافل تابعة، لأن النوافل تابعة. تعرف القاعدة في كتب القواعد الفقهية في الأشباه النظرات المقولة في القاعدة قال مالا التابع تابع، التابع تابع. ولذلك من أراد أن يشتري جارا لا يلزمني أن ينظر إلى أساسه، لأن ذلك يفسد هذا البيع، فيحكم على ذلك الأساس بقوة البنيان والحماية، ولأن التابع تابع فيتفق فيه. وكذلك النوافل، فإذا لم تر الفرد تلحقه نوافله. نعم. أو نفلا أو الصلاة تنفل لم ترضى على المذهب، يعني تيمم بنية النفل فقط لا يصلي مفروضا. ليه؟ أن الفرض أصل، فلا يجوز أن يكون الأصل تابعا لفرعه زي القياس. لا تصير النفل تشكيك الفرع الأصل على الفرع، الصواب تشكيك الفرع على الأصل. نعم. ومس وجهي ثم يديه مع مرفقيه في الكف والقديم، يعني المذهب القديم يكفي مسحهما، والقديم يكفي مسحهما إلى الكوعين، فرجحه في شرح المهذب والتنفيح. مين اللي رجحه؟ الناس. وقال في الكتابة إنه الذي يتعين ترجيحه، وهذا من جهة الدليل، وهذا من جهة الدليل. لأن النبي في إطلاق عنه قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيه ضربة من الوجه والكفين، تقيد الكفين، تعريف الكف أنه يكون إلى أين؟ إلى الكوع، إلى الكوعين، معروف في الكوع؟ في الكوع، هذا كوع، هذا إيش؟ كوع، هذا إيش؟ شوف يا أخوان، أي بيت معك الكوع والبيع والترفيع والثنية والزن والرطب والثنية، خمس ألفاظ وبيت معك. تذكر تعريفات، التعريفات الثانية الكوع، الكوع، الترفيع، البيع، الزن والرطب، خمس ألفاظ جيبوها من لسان العرب أو من القاموس. ولا يجب إنكاره منبة الشعر الخفيف ولا ترتيب في نفسه في الأصح، فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه فكنت بالتسمية ومس وجهه ويديه بضربتين. قلت الأصح المنطوق وجوب ضربتين، وإن أمكن ضربة بخلقة ونحوها والله أعلم. يعني هذه ضربتان، وإن أمكن ضربة بخلقة ونحوها، لا بد من ضربتين بالنسبة. نعم، هذا المثل. فيقدم يمينه وأعلى وجهه، فيخفف الغبار، لأن الغبار مش مقصود لذاته أن يكون مدثرا، حتى بعضهم وقد جاء في رواية عن النبي يخرج عن كلام المذهب عليه الصلاة والسلام أنه يجب له أن ينفذهما. نعم. وموالاة التيمم كالوضوء. قلت وكذا الغسل، ويجب تسريب أصابعه أولا، يعني أول الدفع. فرق فرق ثم فرق. نعم. ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم. الخاتم عظيم يا أخوان، ليش من الخاتم؟ لا لكونه يوضع عظيم، وإنما لكونه كان ختما للكتب. النبي عليه الصلاة والسلام لما صار يبعث الوفود أمر باتخاذ أو اتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم، ولذلك الخاتم الذي هو الختم أو الخاتم الذي يؤخذ باليد وفيه الختم العلمات على قولين، منهم من أجازها مطلقا ومنهم من أجازها إذا كان صاحب فتوى، صاحب قضاء، صاحب شيء يختم أو يختم الناس به، فلأن خفيف الزمان فيجوز لهم اتخاذ الخاتم، وإلا فلا يكون في حقه سنة. نعم. ومن تيمم بكف ماء فوجده إن لم يكن في صلاة صفر اكتب وإن ضاق الوقت. ما تكلمنا عليه المسألة ولا تكلمنا، هذا لما بدأنا الأربعة رحمة الله عليه، يعني يقومون الشرط ويقدمونه على الوقت وهو السبب. يعني في عندنا سبب، في عندنا شرط، شرط صحة الصلاة صحيح إما غسل وإما الوضوء، في سبب اللي هو الوقت. إذا تعارض الأمران فسقط أو كنت في سفر ولم يكن عندك ماء فوصلت في وقت يضيق عن استيعاب الوضوء واستيعاب الصلاة، فهل يرخص لك في أن تتيمم لإدراك الصلاة وقتها أو لإدراك استيعاب الصلاة؟ خلاف العلم الأربعة على أن هنا الشرط، وإن كان السبب في الأصل أقوى، لكن هنا الشرط يقدم. واضح؟ ليش؟ من باب احتياط الشرع، والاحتياط للشرع الشروط في الصلاة هنا أحلط من احتياج في الوقت اللي هو السبب في الكريم قال لأنه سمع في الوقت من كان مريض ولا يسامع في الشرط من يكون فقدم أي ناسي فقدم إيش فقدم الشرط نعم ومن تيمم بفقد ماء توجبه إن لم يكن في صلاة ضمن إن لم يقترن بمانع كعطس في صلاة لا تسقط رفس لا تسقط به بعد جزء الصد أي لا يسقط صبائها بأن صلى أو في صلاة لا تسقط بها من التيمم أي لا يسقط صبائها بأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء يعني رجل صلى في مكان يغلق في وجود الماء لكنه لم يحتق لذلك فتيمم ثم صلى وقت صلاته صافي الوجود عنه بإعادة نعم طيب على المشروع اكتب الصحيح عند المشروع اكتب الصحيح طيب قالوا إن أسقطها فكتب أي أسقط التيمم قضاءها وإن أسقطها أي أسقط التيمم قضاءها لأن وجود الماء ليس حدثا كان يصلى في مكان واجتهد في البحث عن الماء فلم يجد لكن كان الماء موجودا لكن بحث لا يجتهد هل تبطل صلاته مع وجود الماء؟ ليش؟ قال لأن الماء ليس حدثا واضح؟ نعم وقيل يغسل النسل والأصح أن قطعها أي فريضة أي قطع الفريضة قطع لكن له أن يتم وأن يوجد الماء يعني أنت تيمم وكنت باحثا مجتهدا ولم تجد ماء فدخلت في الصلاة فعندك لكنتك للصلاة وجد الماء هل وجود الماء يدخل صلاتك؟ قلنا لا لأن وجود الماء ليس حدثا فتظل في صلاتك ولا شيء عنه نعم وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه ولا يصلي بتيمم غير فرض لأنه طهارة ضرورة فلا يريح غير فرض واحد نعم ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء والنذر كفرض في الأظهر قال النذر كفرض في الأظهر الواجب ينقسم لقسمين واجب بالشرع وواجب بالنذر فأما الواجب بالشرع كالصلاة والحج والزكاة وغير ذلك وأما الواجب بالنذر كالنذر نعم والأصح صحة الجنائز مع فرض اكتب لأنها الجنائز ليست من جنس فرائض الأعيان لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان وأن من نسي إحدى الخمس يعني أن من نسي يعني الأصح يعني والأصح وأن من نسي نعم وأن من نسي إحدى الخمس إحدى الخمس يعني مجهول من هي الصلاة التي نسيها ظهر عصر عشاء ما ندري وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم له يعني صلى الخمس بتيمم واحد طيب لماذا أجزأ التيمم بخمس مفروضات؟ قال لأنهن يقلن إيش؟ مقام صلاة واحدة مفروضة واحدة لأنه ما نسي إلا صلاة واحدة فيكفي الخمس تيمم واحد نعم وإن نسي مختلفتين يعني مثل الظهر وعصر مثلا الظهر وعصر هكذا وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم يعني صلى خمس التيمم وخمس أخرى إيش؟ في التيمم ليست الأولى في المرة الأولى مع الثاني بمعنى إنه في التيمم الأول يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء التيمم منفصل التيمم الثاني يصلي الفجر وإيش؟ والعصر والمغرب والعشاء منفصل لأن الصلاة التي بدأ بها لا يصلي فيكون بهذا قد أتى على الصلاتين اللتين نسيهما نعم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا أي بالتيمم الأول بالأول من التيمم الأول نعم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولا أكثر وبالثاني أربعا ليس منها الذي بدأ بها نعم أو مستفي قتيني صنى الخمسة نقطين يتيرمني ولا يتيرمم لطرق قبل وقت فعله. وكذا النفس المؤقت في الأصح بالصفة للأصح المنفوق. إيش يعني منفوق؟ يعني هو نص كلام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجليد ان يصلي الفرض ويعيد ويقضي. يعني ايش معنى يصلي الفرض ويعيد؟ يعني اذا وجد احدهما الماء او التيمم وهي يسموها في الفقه الاسلامي صلاه فاقد الطهورين. في الطهورين الماء والتراب. نعم. ويقضي المقيم المتيمم وجوبا بفعل وجوبا من الشربين عشرين المقيم. ويقضي المقيم المتيمم بفعل الماء يكتب. واختار المصنف عدم القضاء لانه اي فاعل لانه اتى بالمقدور. نعم. ويقضي المقيم المتيمم لفرض الماء لا يسافر الا العاصي لسفره في الاصح. اكتب بعد لسفره فيقضي وبعد قوله في الاصح لانه ليس من اهل الرخصه. من قاعد عند الائمه ان الرخصه لا تناط في المعاصي. الرخص عندهم لا تناط في المعاصي. نعم. ومن تيمم لبرد قضى في الازهر. عند قوله قضى في الازهر والثاني لا يقضي ويوافقه المختار عن المصنف. في اختيارات النووي رحمه الله عليه كثيرا ما يخرج عن المذهب لظهور الدليل المخالف. ليس مجرد الدليل فقط، لان الدليل له معنى. ان كان المعنى ظاهرا في مخالفه ما يقوله الائمه الدليل هو الائمه، وان كان ليس ظاهرا فعندها يبقى على المذهب. نعم. ومن تيمم لبرد قضى في الازهر أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا سابر فلا، يعني لا يقضي إلا أن يكون بدرسه دم كثير. وإن كان سابر لم يقضي الأمر. قوله وإن كان سابر هذه كانت تسموها التامرة، يعني تدخل لا تدخل من الشرع والخبر، ترفع الأول اسم الله وتنسب الثاني خبرا به، فإنما تكون التامرة بمعنى سوق الفاعل، فتكون بمعنى يوجد أي وجد. نعم. وإن كان سابر لم يقصد الأظهر إن وضع على صوت، فإن وضع على حدث وجب نزعه، فإن تعذر قضى على المشهور. كتب القديم المختار عند المصنف لا يقضي. القديم المختار عند المصنف لا يقضي. نعم. باب الحيث أقل سنه تسع سنين وأقله يوم وليلة. يعني أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنوات، وأقل حيض يصيب المرأة مدته يوم وليلة. وأكثره 15 بلياليها، وأقل ظهر بين الحيضتين 15 ولا حتى لأكثره. أي الظهر. نعم. ويحرم به ما حرم للجنابة وعبور المسجد ان خاف تمييزه. يعني ان لم تخف تمييزه جاز، لكن عند العلماء مع الفراغ، عند الشافعي مع الفراغ. نعم. والصوم ويجب قضاؤه، يعني يحرم الصوم، يحرم الصوم ولكن يجب قضاؤه. بخلاف الصلاه بعض اهل العلم راى جواز قضاء الصلاه، لكن على النبي لا على الوجوب، والصواب انه لا يجب. خلاف المذهب الشافعي هذا مساله غنيه. نعم. وما بين قوته اي يحرم ايضا من المراه على زوجها اثناء عيدها. نعم. وما بين قوتها ورشدها. وقيل ما يحرم غير الوقت. اختاره في التحقيق. مين اختاره؟ نوم. فاذا انقطع دم الحائض او النفساء لم يحل جماعها قبل الغسل اكتب او التيمم. لا يحل قبل الغسل أو الصيام. فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والصلاة. والاستحاضة حدث دائم كسلت، فلا تمنع الصوم والصلاة، فتغسل الاستحاضة فرجها وتعصبه، وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها. فلو أظهرت لمصلحة الصلاة كسبب وانتظار جماعة لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح. فالشيخ سيدخل وضوءها، سيدخل وضوءها ويعتاد وضوء عادته. طب ليش تدخل وضوءها؟ لأنها من أصحاب الأعذار وحدثها دائم، حدثها لا ينقطع. يعني في الأصل ما عندها نوع من الطهارة إطلاقا في وضوء أهل. فلذلك أوجب المذهب عليه أن تتوضأ عند إرادة الصلاة. ويجب الوضوء بكل فرض، وكذا تجديد العصابة في الأصح والسد قياسا على تجديد الوضوء. نعم. ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة، ما الصلاة وجب الوضوء. نعم. فصل. إذا رأت المرأة من الدماء، رأت سن الحيض أقله ولم يعد، أي الدم أقل مدة الدم، أقل مدة نزول الدم عليها وهي كم يوم وليلة، ولم يعبر أكثر، يعني ما تجاوز 15، أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض. لماذا؟ لأن أقل الحيض وأكثره هذه المدة، هذه مدة النزول محصولة بين الأقل والأكثر، فيكون حيضا، لأن الحيض زيادة وليلة يا 15 يوم دنيا. إذا ما كان بينها ونزل الدم المعروف من المرأة هو أيضا حيض، فما قل عن يوم وليلة فليس الحيض، وما زاد 15 فليس الحيض. نعم. والصفرة والقدرة حيض في الأصح، لأنه الأصل، لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان. إيش يعني زمن الإمكان؟ يعني الوقت الذي تحيض فيه يمكن أن تأتي حيضرة فيه دورتها. والثاني لا، لأنه ليس على لون الدم. طيب، لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان. والثاني القول الثاني أنه لا، ليس حيضا من الصفرة والقدرة، لأنه ليس على لون الدم. وأن الحديث قال يحتمل حيض أسود يعرف، أو يعرف على اختلاف في الفرق، يعرف من كلام النساء، يعرف يعني له رائحة ممكنة، حينما يعرف، لذلك المقصود العرق أي الرائحة. نعم. فإن عبره فإن كانت متبعة مميزة، إيش يعني متبعة؟ يعني أول ما غلطت مميزة تعرف أنها حرف وأن هذا الدم الذي ينزل عليها دم سمحي. نعم. فإن كانت مبتلأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا، قويا وضعيفا يعني في يوم الدم ينزل قوي ويوم ينزل ضعيف، القوي على هيئة دم الحي والضعيف ليس على هيئة دم الحي، هذا معنى الكلام. نعم. فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص، إن لم ينقص عن أقل، إذا أقل من يوم وليلة معناته استحاضة مثل الضعيف. ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن حسن الصوت، أو مبتلأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز. يعني من هي تمييز؟ لماذا يتميز من الحيض؟ إما بوقته، والتمييز الأصل يتم بإيش؟ باللون، وألوانه على الراجح أنها ثلاث، أسود وأحمر والفكرة، اللي هو أحمر مختلف بصفرة. نعم. فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها 29. أكتب عند قوله 29 بأن ذلك هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم بأنه حيض، بشرط التمييز اللي هو من المحفوظ. فتعتد الحيضة يوم واحد لا تبينها، وإن كان هناك دليل يكون طهراً. نعم. أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدراً ووقتاً. من أين ترد؟ أظن فترد، أي فترد إلى هذا الذي أصابها قدراً ووقتاً، يعني قدر له كمية الدم ووقت له أيام الدم. أما ثالثا بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما فترا ووقتا وتثبت بمرة إيش ما تثبت العادة وتثبت العادة بمرة إلى صح وتثبت بمرة إلى صح ويحكم بالمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة بالأصح المتحيرة بأن تكتب عند متحيرة وهي المستحاضة غير المميزة وهي المستحاضة غير المميزة يعني لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة تحيرة هل هذا الدم النازل دم حيض أم دم استحاضة طبعا لو سألت المتحيرة يا إخوان مسألة شائكة جدا حتى يعني جعلت الشوكاني رحمة الله عليه يقول في سيد الجزار قال هذه مسألة قد لا يحسنها كثير من أهل العلم فكيف تحسنها المرأة الجاهلة فهي تأخذها من بكل من لكن يعني نحن نتعلم في الشافعية فنأخذ أو نقرأ من أسفة العلم يعني لما تيجي إخراج النهاية نهاية المحتاج للرمي تجد أن المتحيرة لها 40 صورة بالفعل كيف المرأة كانت هذه القضايا أمر صعب نعم أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة اكثر من المبتدأ أي غير مميزة أي غير مميزة فيكون حيضها يوم وليلة له أقل الحيض على الأظهر فيكون حيضها يوم وليلة على الأظهر خط عندك من السحفة 1/142 نعم والمشهور وجوب الاحتياط فيحسن الوضوء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا اكتب ليش فيك تصلي؟ قال احتمال ظهرها يعني احتمال أن تكون طاهرة قال احتمال ظهرها طبعا هذا مبني على ايش يا اخوان؟ على قاعدة الاحتياط للدين قاعدة الاحتياط للدين احتياطا للشرع اوجبت عليها الصلاة ومنعت من الداخل نعم وكذا النفل في الاصح وتغتسل بكل فرض وتكون رمضان ثم شهرا كامليه فيحصل من كل 14 ثم تصوم من 18 ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل يومان الزاويان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالثة والسابعة عشر وإن حفظت شيئا فكل إن حفظت أي من عادتها وإن حفظت من عادتها شيئا فعل شيئا ونسيت شيئا وإن حفظت شيئا فليقين حكمه بعد اليقين من الحيض والطهر من الحيض والطهر وهي في المحتمل بعد أسباب في مستقيم ننقل هذا إلى ربع حسن الجمل في أنواع من الغموض أسباب إدارة هذه المفردات في الصبح أو بعد قول وهي في حكم الزمن في الزمن المحتمل بعد قيمة المحتمل أكتب للطهر والحيض وإن حفظت شيئا فليقين حكمه وهي في المحتمل كحائر في الوقت وظاهر في العبادات وإن احتمل انقطاعا وجب العزل بكل فرض والأظهر أن دم الحائض أكتب عند الأظهر الجديد المدى الجديد والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض طيب قال والأظهر يعني الجديد أن دم الحامل اكتب والقديم أنه كسنة اللون يعني الجديد أن دم الحامل حيض والقديم ماذا؟ كسلة البول يعني استحاضة والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 وغالبه 40 فيحرم به ما حرم بالحيض وعبوره 60 كعبوره أكثر كعبوره أكثر الحيض يعني الحيض أكثر 15 بعد 15 تصبح استحاضة ودم فساد وكذلك النفاس أو النفاس جزى الله فضيلة الشيخ خيرا جزاه وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.